بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الواجبات التي يجب على الحاكم المسلم أن يقوم بها أن يقيم الحدود ويقيم العقوبات التي جاء بها الشرع، وهذا يشمل نوعين من العقوبات: عقوبات محددة شرعا اللي هي الحدود، عقوبات غير محددة يرجع في تحديدها إلى الحاكم والإمام يسميها العلماء إيه؟ التعزير. هنا المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله يذكر نوعا آخر من العقوبات، فيقول: العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان. أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم. عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد يعني إيه؟ يعني رجل زنى والإمام قادر عليه فأمسكه وأقام عليه الحد، هذه عقوبة شخص واحد مقدور عليه. أو عدد جماعة قطع طريق قطعوا الطريق فتمكن منه الإمام وأقام عليهم الحد، هذه أيضا عقوبة محددة شرعا على جماعة تمكننا منهم. واضح؟ يبقى عقوبة المقدور عليه من الواحد أو العدد هي اللي سبق الكلام عليها، يدخل فيها الحدود والتعزير. لكن هناك النوع الثاني من العقوبات، قال: والثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال. طائفة ممتنعة عن الخضوع لحكم الشريعة بحيث أن لا يستطيع الإمام أن يمسكها ويعزرها، لا يستطيع أن يصل إلى هذا إلا بالقتال. واضح يا جماعة؟ تسمى إيه طائفة إيه؟ ممتنعة. يعني إيه ممتنعة؟ يعني لها قوة وشوكة لن يستطيع الإمام أن يصل إليها، بخلاف رجل واحد مثلا شرب الخمر أو زنى أو سرق ممكن يتم القبض عليه وإقامة الحد عليه. لكن أهل المدينة لا يمكن القبض عليهم، حتى يقبض عليهم الإمام يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى جيش، يحتاج إلى قتال. فهذا يسمى الطائفة الممتنعة التي لا يقدر الإمام أن يصل إليها ولا أن يعاقبها إلا بالقتال. فهذا القسم الثاني سيقسم المؤلف إلى نوعين: طائفة ممتنعة من الالتزام بأحكام الإسلام على الأصل اللي هم الكفار، طائفة ممتنعة من الالتزام ببعض أحكام الإسلام اللي هم المسلمين ولكن امتنعوا من بعض الأحكام. إذن فالطائفة الممتنعة التي سيقاتلها الإمام ليقيم عليها حكم الشرع إما أن تكون طائفة كافرة من الأصل غير ملتزمة أصلا بالإسلام، أو تكون طائفة مسلمة ولكن امتنعت من بعض الشرائع والأحكام. الكلام الليلة إن شاء الله على الطائفة الأولى اللي هي الكفار. فهنا يقول المؤلف الثاني، النوع الثاني من العقوبات: عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال. فأصل هذا هو جهاد الكفار أعداء دين الله ورسوله، فكل من بلغته دعوة رسول صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن فالكفار هم في الحقيقة طائفة ممتنعة، وامتناعهم أشد أنواع الامتناع، هم طائفة كثيرة نحتاج أن نقاتلهم، وفي نفس الوقت هم ممتنعون من الالتزام بأصل الإسلام مش فقط بأحكام الإسلام أو بعضها، لا، أصل الإسلام امتنعوا منه. فهؤلاء كما يقول المؤلف إذا بلغتهم الدعوة إلى الإسلام، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاتل أحدا حتى يدعوه أوائل الإسلام، وعلى هذا جرى عمل الصحابة والخلفاء رضي الله تعالى عنهم في أول الغزوة. إذا كان الكفار لم يبلغهم دعوة الإسلام يدعونهم إلى الإسلام أولا ويبينون لهم معنى الإسلام، ثم إن أسلموا فالحمد لله، وإن أصروا على الكفر بعد بلوغ الدعوة وبعد إقامة الحجة قتلوا. فهؤلاء إذن بعد بلوغ الدعوة وإصرارهم على الكفر يجب قتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومعنى يكون الدين كله لله يعني يكون الخضوع كله لله. وكان الله لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله، حتى هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين بقوله سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذا الجزء اليسير جدا من الكلام كأن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر مراحل مشروعية الجهاد في سبيل الله. ذكر كم مرحلة؟ ثلاثة. الأولى: لم يأذن له في قتل أحد ولا قتاله في مكة، لم يكن هناك قتال ولا جهاد سبيل الله، كانت فقط الدعوة دعوة سلمية بإقامة الحجة والبراهين فقط، لكن ما فيش قتال، حتى المسلمون كانوا يعذبون ويؤمرون بالصبر. جزاك الله خير. المسلمون يعذبون ويضطهدون ويقتلون ويطردون من مكة، أو يضطروا إلى الخروج من مكة، كان الحبشة مرتين وبعدين المدينة، وبرضه يؤمرون بالإيه؟ بالصبر وعدم القتال. هذه المرحلة الأولى اللي هي بيسميها أمام مرحلة تحريم القتال، عدم الإذن. القتال كان حراما في مكة. طيب المرحلة الثانية في بداية العهد المدني، مرحلة الإذن فقط، مجرد إذن. يعني إن أرادوا أن يقاتلوا فهو جائز، وإن أرادوا أن يصبروا فهو جائز. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فدي مرحلة إيه؟ الإذن. أذن، فهو أذن لهم فقط في القتال، مجرد إذن. ولكن هل القتال كان واجب في هذه الحالة؟ لا، مجرد إذن فقط. المرحلة الثالثة اللي استقر عليها الجهاد: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب يعني إيه؟ يعني فرض. إذن هذه مراحل مشروعية الجهاد: تحريم الجهاد في مكة، الإذن فقط في الجهاد في بداية العهد المدني، استقرار المرحلة الثالثة بعد تمكن الدولة الإسلامية إلى وجوب الجهاد. وهذه المراحل كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير هذا الموضع: يعمل بها المسلمون على حسب حالتهم من القوة والضعف. في وقت الاستضعاف يعمل المسلمون بالمرحلة الأولى ويلزمهم الصبر، وينطبق عليهم قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين يرجون أيام الله. مرحلة الصبر. إذا تمكن المسلمون وصاروا أقوياء يعملوا بالمرحلة الأخيرة: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قال: وأكد الإجابة وعظم أمر الجهاد في عامة الصور المدنية، وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلب، فقال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهذا كثير في القرآن، يعني الآيات في تعظيم أمر الجهاد وبيان فرضياته على المسلمين وذم التاركين له كثيرة في القرآن، وكذلك تعظيمه تعظيم الجهاد يعني وتعظيم أهله كقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وكقوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قال الشيخ الإسلام فذكر ما يولده عن أعمالهم أو ما تولده أعمالهم النسختين صح. فذكر ما يولده عن أعمالهم وما يبشرونه من أعمال يعني إيه؟ يعني ذكر الله تعالى في هاتين الآيتين من سورة التوبة ما يباشره المجاهدون من أعمال يثابون عليها فعلوها. وذكر أيضا قسم آخر هم لم يباشروه ولكن نتج من أعمالهم فأثيبوا عليه أيضا. فهنا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب اللي هو التعب ولا مخمصة للمجاعة في سبيل الله هذه الثلاثة هم لم يفعلوها ولكن نتجت من أفعالهم نتجت من الجهاد في سبيل الله يثابون عليها أو لا يثابون عليها. القسم الثاني ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار شيء فعلوه بأنفسهم ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إذن المجاهد في سبيل الله يثاب على الأشياء التي فعلها ويثاب أيضا على المشقة التي حصلت من فعله وإن كان هو لم يقصدها ولم يفعلها ولكن هو تعب وأصابه ظمأ أصابه عطش أصابه جوع أصابه تعب فهذا التعب يثاب عليه وإن كان هو لم يبشره ولم يفعله هو نتج من فعله. وهذا من فضائل الجهاد إن كل ما يصيب المجاهد في سبيل الله يثاب عليه. والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. شوف يعني تشبيه الرسول عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام فالإسلام هو أهم الأمور وأعظم الأمور رأس الأمر عموده الصلاة عمود الإسلام الصلاة كعمود الخيمة الخيمة بدون عمود تسقط فالإسلام بدون صلاة يسقط لا إسلام لمن لا صلاة له. وذروة سنامه الجهاد معروف السنام للجمل طيب ذروة سنامه يعني ذروة سنام الإسلام يعني أعلى شيء في الإسلام هو إيه؟ الجهاد. طب ليه شبه الجهاد بذروة السنام؟ أيوة لأن الجهاد يعلو به الإسلام على سائر الأديان فكان كذروة السنام للجمل أعلى شيء في الجمل فالجهاد يعلو به المسلمون ويعلو به الإسلام على غيره من الأديان فلهذا شبه هذا التشبيه. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. هذه من فضائل الجهاد، أن من مات مرابطا في الحراسة، يعني زي حرس الحدود الآن مثلا، من مات مرابطا أجري عليه عمله الذي يعمله، يعني الصلاة والصيام والزكاة والقرآن وكل العبادات التي كان يفعلها في حياته يجري عليه ثوابها إلى يوم القيامة كأنه يفعلها. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان أو الفتان، وأمن الفتان أو الفتان. الفتان ألف واللام هنا للجنس، فيشمل الجمع اللي هو منكر ونكير، فتنة القبر الاثنين. وأمن الفتان جمع فاتن، لأن السؤال في القبر من الاثنين، منكر ونكير، والحديث ورد بالاثنين. ضبط الحديث أمن الفتان بصيغة الجمع، أو أمن الفتان بصيغة المفرد، ولكن المفرد هنا معرف بأل فيفيد العموم، فيكون في النهاية نفس المعنى. وفي السنن قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي مسند أحمد: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل الجهاد. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة سياحة، وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. يعني إيه السياحة؟ إيه معنى السياحة؟ السفر في البلاد. السياح دلوقتي بيعملوا إيه؟ بيسافر من بلد لبلد تانية، دي السياحة دلوقتي، وده معنى السياحة في اللغة العربية، هو تنقل الناس من مكان لمكان أو من بلد لبلد، يسافر من بلد لبلد. فالرسول قال: يقول إن لكل أمة سياحة، سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. يعني اللي عادي يسافر وينتقل من بلده، أفضل شيء يسافر له إيه؟ الجهاد في سبيل الله، يخرج الجهاد في سبيل الله، هذا أفضل سياحة. وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه لباب الجهاد في سبيل الله، وهو ظاهر عند الاعتبار. دايما فضائل الأعمال يرتبط الفضل بمنزلة العمل وما يترتب عليه من حسنات أو من فضائل. فهنا يقول إن الجهاد ورد في فضله ما لم يرد في غيره. ليه؟ لأنه أنفع الأعمال. قال: فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ويشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه يشتمل على ما يحبه الله عز وجل، والإخلاص له، والتوكل عليه، وتسليم النفس والمال له، والصبر والزهد، وذكر الله سبحانه وتعالى، وسائر أنواع الأعمال ما لا يشتمل عليه عمل آخر. إذن فالعبادات والمنافع التي يشتمل عليها الجهاد لا تدخل في عبادة أخرى، ولهذا كان الجهاد من أفضل العبادات التي يقوم بها الإنسان. والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنين دائما، إما النصر والظفر، وإما الشهادة والجنة. ثم إن الخلق لابد لهم من محيا وممات. الإنسان لابد أنه يحيا، ولابد أنه إيه؟ سيموت. فالخلق لابد لهم من محيا ومات. ففيه الجهاد استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة. استعمل حياته في سبيل الله ومات وهو يجاهد في سبيل الله. وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما، وفي تركه ذهاب الساعتين أو نقصهما. فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين والدنيا مع قلة منفعتها، فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد. وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل ميتة، وهي أفضل الميتات. وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، وهو الجهاد ومقصوده أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله العليا. إذن الحكمة الأساسية من الجهاد هي هذه الحكمة، أن يكون الدين كله لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله العليا، يعني يكون حكم الله تعالى هو النافذ على جميع الخلق. لذلك الكافر يقاتل لا من أجل أن يسلم إكراها، ولكن من أجل أن يخضع لحكم الإسلام بس. ثم بعد ذلك إذا شاء أن يسلم أسلم، وإذا شاء أن يبقى على كفره بقي على كفره، ولكن يخضع لحكم الإسلام. وهذا معنى الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يعني تكون الطاعة المطلقة كلها لله، كل الناس يطيعون أمر الله تعالى ويخضعون لأمره. المسلم يطيع أمر الله تعالى طواعية، والكافر خضع له إكراها بالجهاد. قال: فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين. من منع أن تكون كلمة الله العليا، ومن امتنع من الكفار أن يخضع لحكم الله، يقاتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله. إذن الذي يقاتل المسلمين ويمتنع من الخضوع لحكم الإسلام يقاتل باتفاق المسلمين. ولكن الذي ليس من أهل المقاتلة من الكفار كالنساء والصبيان والشيخ الكبير والأعمى وغيرهم ممن لا يقاتل، فالمؤلف يقول هؤلاء لا يقاتلون عند الجمهور، لا يقتلون. ليه؟ لأنه ليس من أهل الممانعة، هو سيفرض عليه حكم الله ولا يمانع، لأنه ليس عنده القدرة على الممانعة. لكن لو كان يستطيع أن يدافع عن نفسه ويقاتل بالسلاح، فهذا يقاتل بالسلاح. إذا كان لا يحمل السلاح ولا يقاتل كالنساء والصبيان والشيخ الكبير، فهذا لا يقتل، لأنه ليس من أهل المدافعة بالسلاح. وإن كان بعضهم، يعني بعض العلماء، وهنا المؤلف يقول إلا أن يقاتل بقوله أو فعله. يعني يقاتل بفعله؟ رجل كبير في السن ولكن خرج يقاتل من الكفار، يقتل أو لا؟ يقتل. امرأة خرجت تقاتل، تقتل أو لا؟ تقتل. وهيأتي معنى الحديث الذي يشير إلى هذا الحكم. ولكن متى لا تقتل النساء؟ إذا كانت لا تقاتل فلا تقتل، والصبي أيضا لا يقتل، والشيخ الكبير لا يقتل. فهذا إذا قاتل بفعله قتل. قال أو بقوله، كيف يقاتل بقوله؟ يكون صاحب رأي، هو اللي بيدير المعركة. رجل طاعن في السن عاجز عن حركة 90 سنة، هو لا يقاتل بفعله، ولكن هو صاحب المشورة وصاحب الرأي، يقتل أو لا؟ يقتل. الزمن هو كبير السن المقعد. قال: وإن كان بعضهم، يعني بعض العلماء، يرى إباحة قتل الجميع بمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين، والأول هو الصواب. إيه الأول هو الصواب؟ أن من لم يقاتل من رجال الكفار لا يقتل، الشيخ الكبير والزمن والأعمى وغيرهم، هؤلاء والرهبان، هؤلاء لا يقتلون. قال: فإن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن يفهم من الآية: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. طيب الذين لا يقاتلوننا لا نقاتلهم، هذا مفهوم الآية، ولكن بشرط أن يخضعوا لحكم الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله إيه؟ في الله. إذن فيستفاد من مفهوم الآية أن كبير السن الذي لا يقاتلنا لا نقتله، كذلك المرأة لا نقتلها، كذلك الصبي لا نقتله، كذلك الأحبار والرهبان اللي منعزلين في الصوامع لا نقتلهم لأنه لم يقاتلوننا. قال وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس فقال ما كانت هذه لتقاتل. إذن فالرسول أنكر قتل المرأة، ليه؟ لأنها لا تقاتل. إذن فيستفاد من هذه العلة أنها لو كانت تقاتل تقتل أو لا تقتل، وأن غيرها من الرجال كالرهبان مثلا أو كبار السن إذا كان لا يقاتل هو الآخر لا يقتل مثل النساء. وقال صلى الله عليه وسلم لأحدهم بلحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا، العسيف اللي هو الأجير، لأن الأجير لا يقاتل، هو يخدم سيده ولكن لا يقاتل. وفيها عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة. وثبت أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال سبحانه وتعالى والفتنة أكبر من القتل، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه. إذن فقتل النفوس فساد، مش كده؟ قتل النفوس فساد حتى قتل الكفار، ولكن أفسد منه إبقاء الكفر عاليا في الأرض يفتن نفس الكفار لا يسلمون ويفتن غيرهم من ضعاف الإيمان، ممكن يرتد لما يرى الكفار ظاهرين في الأرض. والفتنة أشد من القتل، أو الفتنة أكبر من القتل، الفتنة التي هي أكبر من القتل. ما معنى الفتنة هنا؟ فتنة الناس عن الإسلام، وإخراج الناس عن الإسلام هي مقصود بالفتنة. فالكفر أعظم فسادا من القتل، فالله تعالى أباح للمؤمنين أن يقتلوا من الكفار ما ينصلح به حال الخلق، ينصلح به حال الكافر نفسه يكون هذا دافع له أن يسلم، أو ينصلح به حال غيره إذا رأى هؤلاء يقاتلون يسلم الآخر، فيكون تعالى أباح قتال هؤلاء لدفع مفسدة الكفر وحتى لا يكون الكفر ظاهرا عاليا في الأرض. ولهذا قال المؤلف فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به السكت. يعني هذا الكلام من لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله، يعني إذا دولة كافرة قالت للمسلمين هم سيبقوا على كفرهم ولكن يسمحوا للمسلمين أن يحكموا فيهم بما أنزل الله، يقاتلون أو لا؟ خلاص لا يقاتلون، لأن مضرة كفرهم الآن خاصة بهم. ولكن إذا قال نحن لن نحكم إلا بشريعتنا، شريعة الكفر يعني، يقاتلون أو لا؟ يقاتلون، لأن أحكام الكفر الآن صارت ظاهرة، صارت عالية، والآن حسب الواقع كلمة الله ليست هي العليا وشرع الله ليس هو العالي، فيجب قتال هؤلاء حتى يكون شرع الله هو العالي وكلمة الله هي العليا. ولهذا قال الفقهاء إذن الفقهاء الآن يفرقون الآن بين الكافر الذي يخضع للإسلام ويبقى على الكفر فكفره ضرره على نفسه فقط فهذا لا يقاتل ولا يقتل، وكافر آخر يمنع حكم الإسلام فهذا الذي يقاتل ويقتل. كما فرق العلماء بين المبتدع الداعي إلى بدعته والمبتدع غير الداعي. قال ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به السكت. إنسان مبتدع ويدعو إلى بدعته يعاقب، وممكن يصل في بعض الأحيان إلى أن يقتل إذا كانت البدعة عظيمة، يقتل كما قتل السلف الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. فبعض أهل السنة يقول هؤلاء قتلوا تعزيرا مش ردة، هم قتلوا دفعا لفسادهم عن الناس لأنهم كانوا يدعون الناس إلى بدعتهم المخالفة للكتاب والسنة. ولكن المبتدع الذي يعتقد في نفسه البدعة ولكن لا يدعو إليها هذا ممكن يعاقب عقاب يسير ولكن لا يصل لحد الأول كالذي يدعو إلى بدعته. وجاء في الحديث أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضرب إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضربت العامة. ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليه منهم. وفرق بين الاثنين، أوجبت قتال الكفار كتب عليكم القتال، ولكن إذا أصرنا الكافر فالشريعة أوجبت ابتداء أن نقاتل الكفار عند الاستطاعة والتمكن، مش كده؟ وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فالشريعة أوجبت علينا أن نقاتل الكفار، ولكن إذا قدرنا عليهم لم توجب علينا أن نقتلهم. لا، هناك خيارات كما سيأتي، ولكن ابتداء يجب القتال. إذا قدرنا عليه لن يجب قتله، ممكن نمن عليه وممكن نطلقه وممكن هناك أشياء أخرى كما سيأتي. ولم توجب قتل المقدور عليه منهم، بل إذا أثر الرجل منهم في القتال أو غير القتال، مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل به الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة، وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا. إذن أسير الكفار من أسر في المعركة أو من أخذ في غير معركة، تاه مثلا في سفينة ووصل للشط عندنا فقبضنا عليه، وهو أصلا من دولة محاربة ما فيش بينه وبينه عهد، من دولة محاربة، يعتبر أسير أو لا؟ يعتبر أسير. أو أسر ما في المعركة، إيه حكمه؟ يخير الإمام فيه بين أحد أربعة أشياء، إما أن يقتله، وإما أن يمن عليه يطلقه مجانا بدون مقابل، وإما أن يمن عليه بالفداء يطلب منه فدية، والفدية ممكن تكون مال أو ممكن تكون منفعة للمسلمين، زي أسر بدر كان يعلم الواحد عشرة من المسلمين ويطلق، فالفدية ممكن يكون يعلم المسلمين شيء مفيد يعلم الناس وينصرف إلى بلده، أو الفدية ممكن تكون مبادلة أسير بأسير كما يقع الآن. إذن فالفدية لها عدة صور، ممكن تكون بمال، ممكن تكون بمنفعة، ممكن تكون بأسرى مسلمين، جائز. الخيار الرابع أن يسترقه، يكون رقيق عند المسلمين، فيخير الإمام الآن في الأسرى بين القتل أو الاسترقاق أو المن، يعني الإطلاق مجانا أو يطلقه مقابل إيه؟ مقابل فدية. وقد ثبتت هذه الأشياء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه قتل بعض الأسرى لشدة محاربتهم لله ورسوله، وثبت عنه أنه من على بعض الأسرى، وثبت عنه أنه أخذ الفداء من بعض الأسرى، ولكن الاسترقاق لم يثبت، لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. استرقاق الأسير اللي هو الرجل الكبير، استرقاق النساء والصبيان واضح وقع، ولكن استرقاق المقاتل الكبير لا، لم يقع. ولكن هو خيار موجود للحاكم، قد يحتاج إليه أحيانا فيفعله. فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم إلا أن عمتهم لا يأخذونها منعا. واختار شيخ الإسلام في غير هذا الموضع أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، الجزية تؤخذ من جميع الكفار. فإذا قاتلنا أي كافر وعرض أن يبذل الجزية ونكف القتال عنه فهو جائز، ويدفع الجزية ويخضع لحكم الإسلام ويبقى على دينه كما هو، وليست خاصة بأهل الكتاب. بهذا ينتهي كلام شيخ الإسلام على الطائفة الممتنعة الأولى وهم الكفار. بقي الكلام على الطائفة الممتنعة الثانية وهم المسلمون الذين امتنعوا من فعل بعض أحكام الإسلام أو بعض شرائع الإسلام، نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.